شبكة إنشادكم العالمية. تقدم ارضى عني يا حبيبي يا إله العالمين، مغنيت صار قلبي تائها جدا حزين. الدنيا ظلاما أنت لي نور مبين، أهلابي في رضاك يرضى عني كل حين. تحققت بعجزي فأعني يا معين، أنت غوثي وملاذي، أنت رب العالمين. يا جدعاني يا حليمي في دروب التائهين، وانتشلني يا دليلي واملأ القلب يقين. ليس في الدنيا أمان، فتنة للسائرين، فاحفظ القلب إلهي دائما مما يشين. فسروري وابتلاجي حين قلبي يستكين، خاضعا بين يديك آمن ثم أمين. Oh,